بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتاب الحج والعمرة من كتب السنة الستة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع عشر، وهو المجلس الثاني من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند باب إشعار الهدي، توقفنا عند باب إشعار الهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في سننه كتاب إشعار الهدي، باب إشعار الهدي، وقال وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوى أنبانا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أهل بن سعد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرات مئة من الصحابة حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة ذكره مختصر. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبانا وكان قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بودنة وقال أي شقين يشعر. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشام عن شعبة عن قتادة عن أبي الحسن الأعرج عن أبي عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بودنة من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعر. قال باب سلت الدم عن البدن. قال أخبرنا ابن يعلى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسن الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدانته فأشعر من سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدان عليه فلما استوت على البيداء هل قال فتل القلائد. قال أخبرنا كتاب قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل وقلائد هذه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال أخبرنا حسن بن محمد الزعفراني قال أنبانا يزيد قال أنبانا يحيى بن سعد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محله. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق عن من عشرة رضي الله تعالى عنها قالت كنت لا أفتلها قال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقيم ولا يحرم. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عشرة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قلائد الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بها ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال أخبرنا حسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت أفتل قلائد الغنم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث حلالا. قال ما يفتل منه القلائد. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين بن حسنين عن ابن عون عن قاسم عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهلي وما يأتي الرجل من أهلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم حدثنا مالك حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقال: أخبرنا عبد الله بن سعد قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من في جانب السنام الأيمن ثم مطع عنه الدم وقلده عليه ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. قال: تقليد الإبل. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا قاسم هو ابن يزيد قال: حدثنا أفلح عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلده وأشعره ووجهه إلى البيت وبعث بها وأقام فيما حرم عليه شيء كان له حلال. وقال: أخبرنا كتب قال: حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. قال: تقليد الغنم. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن منصور قال: قال: سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم. وقال: أخبرنا هند بن السري عن أبي معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفتل قال هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غنما ثم لا يحرم. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يحرم غنما ثم لا يحرم. وقال: أخبرنا حسين بن عيسى ثقة قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن محمد بن جحادة حي قال: وأنبأنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: أنبأنا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم من شيء. وقال: تقليد الهدي علينا. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسن الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم مطع عنها الدم ثم قلده علينا ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وهل بالحج. قال: هل يحرم إذا قلد؟ قال: أخبرنا قتادة قال: حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. قال: هل يوجب تقليد الهدي إحراما؟ قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وقال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن قاسم يحدث عن أبي قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجتنب شيئا ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت. قال: أخبرنا كتب قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنت لا أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج بالهدي مقلدا ورسول الله صلى الله ويخرج بالهدي مقلدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم ما يمتنع من النساء. وقال: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم في نحلا. وقال: سوق الهدي قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال: أنبأنا شعيب بن إسحاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبي سامي يحدث عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هاديا في حجه. وقال: باب ركوب البدنة. قال: أخبرنا كتابة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقال: اركبها. يسوق بدنة قال: اركبها. قال: يا رسول الله إنها بدنة. قال: اركبها. قال: ويلك. قال: في الثانية وفي الثالثة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال أركبها قال إنها بدنة قال أركبها قال إنها بدنة قال في الرابعة أركبها ويلك قال ركوب البدنة لمن جهد والمشي قال أخبرنا محمد بن مسنة حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وقد جهده المشي قال أركبها قال إنها بدنة قال أركبها وإن كانت البدنة قال ركوب البدنة بالمعروف قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسأل عن ركوب البدن قال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركب بالمعروف إذا ألجئت إليه حتى تجد ظهره قال أباحت فسخ الحج بأمرة لمن لم يسق الهادي قال أخبرنا محمد بن قتامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجعنا سبع عمرة وحجة وأرجعنا بحجة قال وما كنت طفت بالليالي ما قدمنا مكة قلت لا قال فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهل بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نور إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي أن يقيم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي أن يحل وقال أخبرنا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده فقد من مكة صبيحة رابعة فمضت من ذي صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحلوا واجعلوها عمرة فبلغه عنا أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكرنا تقطر من المني فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال لقد بلغني الذي قلتم وإني لا أبركم وأتقاكم ولولا الهادي لا حللت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت قال وقدم علي من اليمن فقال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما كما أنت قال وقال أسروك ابن مالك بن جعشم يا رسول الله رأيت عمرتنا هذه العامين هذا أو للأبد قال هي للأبد قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاووس عن أسروك ابن مالك بن جعشم أنه قال يا رسول الله رأيت عمرتنا هذه العامين أم لأبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لأبد قال أخبرنا هند بن السريع عن عبدة عن ابن أبي عروبة وأن مالك بن دينار عن عطاء قال سراقة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه فقلنا لنا خاصة أم لأبد قال بل لأبد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز هو الدروردي عن ربيعة بن أبي عبد الحارث عن حارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال أن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه في متعة الحج قال كانت لنا رخصة قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشير قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة قال سمعت إبراهيم التيمي حدث عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شأن إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال أخبرنا بشير بن خالد قال بأن غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قالت كانت المتعة رخصة لنا وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد أمنت أن أجمع العام الحج والعمرة فقال إبراهيم لو كان أبوك لم يهم بذلك قال وقال إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال إنما كانت المتعة لنا خاصة وقال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الأعلى قال حدثنا أبو سامة قال عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الوبر وانسلخ سفر أو قال دخل سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمر من يجعل عمرة فتعظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله قال أخبر محمد بن بشر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو الكري قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل وكان في من لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل قال أخبر محمد بن بشر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن حكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده واد فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج وقال ما يجوز للمحرم أكل أكله من الصدق قال أخبرنا كتابة عن مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وهو غير محرم وراح مارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوا صوته فأبوا فسأل أمر محاه فأبوا فخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال إنما يطعمون أطعمكم والله عز وجل وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له طير وهو راكض فأكل بعضنا وتورع بعضنا فاستيقظ طلحة فوفق من أكل فوفق من أكل له قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن مسلمة الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حارث عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عيسى بن عمير بن سلمة الضمري قال أنه أخبره عن البازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وادعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفي سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه حتى أحد من الناس حتى يجاوزوه قال ما لا يجوز للمحرم أكله من الصدق قال أخبرنا كتابة بن سعد عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أبو الدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال أما إنه لم نرد عليك إلا أن حرم وقال أخبرنا كتابة قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بودنا رائح ما رأى وحش فرده عليه قال إن حرم لا نأكل صيد وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا قيس بن سعد عن عطان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لزيد بن أرقم ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله قال نعم قال أخبرنا عمرو بن علي قال حد سمعت يحيى قال وسمعت أبا العاصم قال أبا عاصم قال حدثنا ابن جرير قال أخبرنا حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس استذكر كيف أخبرتنا عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حرام قال نعم أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرده وقال إن لا نأكل إن حرم وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش فتقطر دما وأم حريم وبكود أيد فرد عليه وقال أخبرنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن حكم وحبيب هو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وهو محرم فرد عليه قال إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله ويأكله أم لا قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده قال لم طالق ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم يحرم، فبينما انا مع اصحابي ضحك بعضهم الى بعض فنظرت اذا اذا حمر وحش فطعنته فاستعنتم فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمي وخشينا ان نقتطع، فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع راس فرسي شاوا واسير شاوا، فلقيت رجلا من غفان في جوف الليل فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته وهو قائل بالسقيا، فلحقت فقلت يا رسول الله ان اصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمه الله وانهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظرهم، فانتظرهم فقلت يا رسول الله اني اصبت حمار وحش وعندي منه، فقال لقوم كلهم محرمون. قال اخبرنا عبد الله بن فضاله بن ابراهيم النسائي قال انبانا محمد هو بن المبارك الصوري قال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرنا عبد الله بن ابي قتاده ان ابا اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الحديبيه، قال فاهلوا بامره غيري فأصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمي فاضلة، فقال كل وهم محرمون. قال إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحال. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرنا عثمان بن عبد الله بن موهب ابن مواب قال سمعت عابد الله بن ابي قتاده تحدث عن ابي انهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم، قال فرايت حمار وحش فركبت فرسي واخذت الرمح فاستعنتهم فابوا ان يعينوني، فاختلست صوتا من بعض فشددت على الحمار فاصبت فاكلوا منه فاشفقوا. قال فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل اشرتم او عنتم؟ قالوا لا. قال فقولوا. قال اخبرنا كتبت بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن عن عمرو بن عبد عن عمرو عن المطلب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم أو يصاد لكم. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك. قال ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقل. قال أخبرنا كتابة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدث والعقرب والفأر والفأرة والكلب العقول. قال رحمه الله عزيز قتل الحي. قال أخبرنا عمرو بن عيق قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلون المحرم: الحية والفأرة والحدات والغراب والأبقاع والكلب العقور. قال قتل الفأرة. قال أخبرنا كتابة بن سلك قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب والحدات والفأرة والكلب العقور والعقرب. قال قتل الوزع. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم ابن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وبيدها عكاز فقالت ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ لأن النبي صلى الله عليه وآله لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة فأمرنا بقتلها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الجنان إلا ذي الطفيتين والأبتر فإنهم يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. قال قتل العقرب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن قدامة أبو قدامة قال حدثنا عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو في قتلهن وهو حرام: الحداة والفأرة والكلب العقور والعقرب والغلب. قال قتل الحداة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال خمس لا جناح على من قتلهن: الحداة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال قتل الغراب. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم قال يقتل العقرب والفيسكة والحداة والغراب والكلب العقور. قال أخبرنا محمد بن ابن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن زهري عن سالم عن سالم عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والاحرام: الفاره والحده والغراب والكلب والغراب والعقرب والكلب العقرب. قال: ما لا يقتله المحرم. قال: اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عبيد الله بن عبد عن عابد الله بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار قال: سالت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الضبع فامرني باكلها، قلت اصيده فقلت اصيدني؟ قال: نعم. قلت: اسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: رخصه في النكاح للمهنم. قال: اخبرنا كتاب. قال: حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن عطار عن عمرو وهو ابن دينار قال: سمعت ابو الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا عمرو بن دينار ان ابا الشعثاء جد حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح حراما. وقال: اخبرني ابراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن سلمة عن حميد عن مجاد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. وقال: اخبرنا محمد بن ابن اسحاق لحظة واحدة متابع؟ نعم، حدثته. نعم. وقال رحمه الله عز وجل: اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار ان ابي الشعثاء حدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح حرما. قال: اخبرني ابراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا ابي قال حدثنا احمد بن سلمه عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهما محرمان. قال: اخبرنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا احمد بن اسحاق ابن اسحاق قال حدثنا احمد بن سلمه عن حميد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. قال: اخبرنا شعيب بن شعيب بن اسحاق وصفوان بن عمر الحمصي قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا اوزاعي عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. قال النهي عن ذلك. قال: اخبرنا كتبت عن مالك عن نافع عن نبي بن وهب أن أبا عثمان سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. وقال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن مالك عن اخبرنا نافع عن نبي بن وهب عن ابان بن عثمان عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينكح المحرم او ينكح او يخطب. قال اخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد عن سفيان عن ايوب بن موسى عن نبي بن وهب قال ارسل عمر بن عبيد الله بن معمر الى ابان بن عثمان يساله أينكح المحرم، فقال أبان إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، قال لا ينكح المحرم ولا يخطب. قال الحجامة للمحرم. قال أخبرنا كتب قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أخبرنا كتب قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أخبرنا محمد بن مسروق عن سفيان قال أنبأنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم قال بعد أخبرني طاووس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حجامة المحرم من علة تكون فيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وث إن كان به. قال حجامة المحرم على ظهر القدم. قال حجامة المحرم على ظهر القدم. قال أخبرنا مسحق بن بلم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان به. وقال حجامة المحرم على وسط في حجامة المحرم وسط رأسه. قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد وهو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن بلال قال علقمة بن أبي علقمة أنه سمع الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة. وقال في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. قال أخبر محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزاري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي لالك عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين أو امسك شاة أي ذلك فعلت فأجزى عنك. قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي قال أنبأنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير وهو ابن عدي عن أبي وائل عن كعب بن أجرة قال أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أطبخ قدرا لأصحابي فمس رأسي بإصبعه فقال انطلق فأحلق وتصدق على 6 مساكين. قال غسل المحرم بالسدر إذا مات. قال أخبرنا يعقوب بن بريم قال حدثنا أنه شيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإن بعثه من قيمة ولبية. قال في كم يكفن المحرم إذا مات. قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا محرما صور عن ناقته فأوقص ذكر أنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسدر وكفنوا في ثوبين ثم قال على إثري خارجا رأسه. قال ولا تمسوا طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال شعبة سألت بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان يجيء به إلا أنه قال ولا تخمروا وجهه ورأسه. وقال النهي عن أن يحنط المحرم المحرم إذا مات. قال أخبرنا كتابة قال حدثنا محمد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بين رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع من رحلته فأقعصه أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال أخبرنا محمد بن قتامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقصت رجلا محرما ناقته فقتلته، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوا ولا تغطوا رأسه ولا تقربوا طيبا فإنه يبعث يهل. وقال إنه يعني أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات. قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجل كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لفظه بعيره فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه ووجهه فإنه يكون يوم القيامة ملبيا. قال النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات. قال أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره قال أقبل رجل حراما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر من فوق بعيره فوقص وقصا فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر والبسوا ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. قال في من أحصر بعده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المكرو قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسلم بن عبد الله أخبراه أنه ما كلما كل كلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما نزل الجيش بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قابل أن يقتل فقال لا يضرك ألا تحج العام إننا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أجبت عمرة إن شاء الله انطلق فإن خلي بيني وبين البيت غفت وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم سار ساعة ثم قال فإنما شأنهما واحد أشهدكم أن قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحلل منهما حتى أحل يوم نحر وأهدى. قال أخبرنا أحمد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن حجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال صدق. قال أخبرنا شعيب بن يوسف محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج بن الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن حجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عارج فقد حل وعليه حجة أخرى. وسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال صدق. وقال شعيب في حديثه عليه الحج من قبل قال دخول مكة. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبانا سويد قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حتى حين يقدم مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على كمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على كمة خشن غليظة دخول مكة ليلة. قال دخول مكة ليلا. قال أخبرنا عمر بن يزيد عن شعيب قال حدثنا ابن جرير قال أخبرنا مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد الله عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة ببطن سارفة حتى جامع الطريق طريق المدينة من سارف. وقال أخبرنا هند بن السريك عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الجرانة ليلا كأنه سبيكة فضة فاعتمر ثم أصبح بها كبائت. قال: من أين يدخل مكة؟ قال: أخبرنا عبد بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبي عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثانية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثانية السفلى. قال: دخول مكة باللواء. قال: أخبرنا إسحاق بن مريم قال أنبأنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير رضي الله تعالى عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض. قال: دخول مكة بغير إحرام. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر فقيل ابن خطل متعلق بأسد الكعبة فقال: اقتلوه. قال: أخبرنا عبد الله ابن فضالة ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن قال حدثني مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال: أخبرنا كتاب قال حدثنا معاوية عن ابن معاوية بن عمال قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. قال: الوقت الذي وفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة وهم يلبون بالحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل. وقال: أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن كثير عن أبو غسان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أربع مضين من ذي الحجة وقد أهل بالحج فصلى الصبح بالبطحاء وقال: من شاء أن يجعل عمره فليفعل. وقال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال أنبأنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة قال: إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام. قال: أخبرنا بعاصم خشيش بن أسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليم قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وفي عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذل القليل عن قليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلني عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. وقال: حرم حرمة مكة. قال: أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقطر قططه إلا من عرفه ولا يختلى خلا. قال عباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إلا الإذخرة. فذكر كلمة المعنى إلا الإذخرة. وقال تحريم القتال في. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرم الله عز وجل، لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وحل لي ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله عز وجل. قال: أخبرنا كتب قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذني وقلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرم الله ولم يحرم الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بأدم ولا يعضض بها شجرا، فإن ترخص أحد قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشهاد الغائب. قال: حرمة الحرم. قال: أخبرنا عمر بن بكر قال حدثنا بشر أخبرني أبي عن الزهري أخبرني سحيم من الناس مع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو هذا البيت جيش فيقصف بهم بالبيداء وقال أخبرنا محمد بن إدريس وحاتم الرزي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرنا طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتهي البعوث عن غزوة البيت حتى يخسف بجيش منهم. وقال أخبرنا محمد بن داود المصري قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد السلام عن الدالاني عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال حدثني ابن أبي ربيع عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم آخر ولم ينجو أوساطهم. قلت أرأيت إن كان في المؤمنون؟ قال قلت أكون لهم قبورا. وقال أخبرنا حسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان سامع جده يقول حدثتني حفصة رضي الله تعالى عنها أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونا حتى إذا كان ببيداء من أرض خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فيخسف بهم جميعا ولا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال له رجل أشهد على كأنك ما كذبت على جدك وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة وأشهد أن على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يقتل في الحرم من الدب؟ قال أخبرنا إسحاق بن غنم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداد والكلب العكور والعقرب والفأرة. وقال قتل الحياة في الحرم. قال أخبرنا إسحاق بن غنم قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحياة والكلب العكور والغراب الأبقع والحداد والفأرة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى حتى نزلت والمرسلات عرفا فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرنا فدخلت في جحرها. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جهرين أخبرنا بالزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة فإذا حسوا الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فدخل شق جحر فدخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع الله شركم ووقاكم شرها. قال قتل الوزغ. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زيد المقل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله تعالى عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ. وقال أخبرنا وهيب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مالك ويونس عن علي بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق. وقال باب قتل العقرب. قال أخبرنا عبد الله بن خالد عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال ابن جرير أخبرني أبان عن صائب بن صالح عن ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: القلب العكور والغراب والحداد والعقرب والفأرة. قال قتل الفأرة في الحرم. قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداد والكلب العكور والفأرة والعقرب. وقال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالت حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحداد والفأرة والكلب العكور. قال قتل الحداد في الحرم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم: الحداد والغراب والفأرة والعقرب والكلب العكور. قال عبد الرزاق ذكر بعض أصحابنا أن معمارا كان يذكر عن الزهري عن سالم عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل الغراب في الحرم. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسك قتلنا في الحرم: العقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحداء. وقال النهي عن ينفر الصيد الحرم. قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عامر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه مكة حرم الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه حرام بحرام الله، وهي ساعتي هذه حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يختلق لها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمن شد. فقال العباس: كان رجلا مجربا، فقال: إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. قال رحمه الله عز وجل: استقبال الحج. قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، وابن رهب ناديه يقول: خلوا بين الكفار عن سبيل اليوم، نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عنكم أقيله ويزيل قليل عن قليله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه، فولدي نفسي بيدي لكلام وأشد عليه من وقع النبل. وقال: أخبرنا كتابة قال: حدثنا يزيد وابن زريع عن خالد الحذاء عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة استقباله غيلمة بن هاشم، قال: فحمل واحدا بين يديه وآخر قلبه، قال: ترك رفع اليدين عند رؤية البيت. قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبي قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يده، قال: ما كنت أظن أحد يفعل هذا إلا اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. قال: الدعاء عند رؤية البيت. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جرير حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبر عن أمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكان في دار يعلى استقبل القبلة ودعا قال: أخبر فضل الصلاة عند في المسجد الحرام. قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا ابن سعد عن موسى بن عبد الله الجهني قال: سمعت نافعا يقول: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سوى من المسجد إلا المسجد الحرام. وقال أبو عبد الرحمن رحمه الله: لا أعلم أحدا رواة الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني وخالف بن جريج وغيره. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن ورفع قال: إسحاق أنبأنا وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جرير قال: سمعت نافعا يقول: حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن عبد بن عباس حدثه ان ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد هذا افضل من ألف صلاة فيما سوى من المسجد الى المسجد الكعبة. وقال: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال: سمعت ابا سلمة رضي الله تعالى ابا سلمة قال: سألت الاغر عن هذا الحديث فحدثه الاغر انه فحدث الاغر انه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسجد من المسجد إلى الكعبة. وقال رحمه الله عز وجل بينه والكعبة قال: أخبرنا محمد بن مسلم قال: حارث بن مسكين رضي الله عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سلام بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم تر أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لئن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ترك استلام ركنين لدي اللذين يليان الحجر إلا أن الذي يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة وأبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثة عاد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له خلفا، فإن قريشا لما بنت البيت استكثرت. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أسود أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومي وفي حديث محمد قومك قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. فلما ملك ابن الزبير جعل لها بابين، وقال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن الرومان عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشه، لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لامرت بالبيت فهدم فادخلت فيه ما اخرج منه والزقته بالارض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فانهم قد عجزوا عن بنائه، فبلغت به اساس ابراهيم عليه السلام. قال: فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد: وقد شهدت ابن الزبير حين هدمه وبنى وادخل فيه الحجر من الحجر، وقد رايت اساس ابراهيم عليه السلام جارة كأسنمة الابل موسى حجارة كأسنمة الإبل متلاحكة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن وقال رحمه الله عز وجل أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وقال: دخول البيت. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه انتهى الى الكعبه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه انتهى الى الكعبه وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد واجاف عليهم عثمان بن طلحه الباب، فمكثوا فيها مليلا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وركبت الدرية ودخلت البيت، فقال: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ها هنا. ونسيت أن أسلم كم صلى في البيت. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال رضي الله تعالى عنهم، فأجافوا عليهم الباب فمكث فيهم ما شاء الله ثم خرج. وقال ابن عمر: كان أول من لقيت بلالا قلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بين الأسطوانتين. وقال: موضوع الصلاة في البيت. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا ابن أبي ملاكة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ودنا خروجه ووجدت شيئا، فذهبت وجئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا، فسألت بلال رضي الله تعالى عنه: أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله تعالى عنه في منزله فقيل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما، فقلت: يا بلال، أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت أين؟ قال ما بين هاتين الأسطوانتين ركعتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال: أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي عن ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جرير عن عطاء عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح في نواحيها وكبر ولم يصلي، ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال: هذه القبلة. قال رحمه الله عز وجل: الحجر. قال: أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زيد قال حدثنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال: ابن الزبير سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع وجعلت له بابان، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: أخبرنا أحمد بن سعد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمة صفية بنت شيبة قالت: حدثتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال أدخل الحجرة فإنه من البيت. قال الصلاة في الحجرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال إذا أردت دخول البيت فصلي هنا، وإنما هو قطعة من البيت، ولكن قوم ما اقتصروا حيث بنوه وقال تكبر في نواحي الكعبة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد عن عمرو أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ولكنه كبر في نواحيه. قال الذكر والدعاء في البيت. قال أخبرنا يعقوب بن أولم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاءنا عن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بالأذان فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليين باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفر، ثم قام حتى أتى مستقبلا من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفر، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة. قال وضع الصدر والوجه على مستقبل من دبر الكعبة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أنبأنا عبد الملك عن عطاءنا عن أسامة بن زيد أن قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم مال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده يديه، ثم كبر وهلل ودعا فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة. قال موضوع الصلاة من الكعبة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسدد قال أخبر حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت صلى ركعتين في قبل الكعبة قال ثم قال هذه القبلة. وقال أخبرنا أبو عاصم خشاش بن أسلم النسائي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جرير عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أخبرنا أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فدعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيها حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة. قال أخبرنا عمرو بن عيق قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الله بن السابع عن أبي أنه كان يقود ابن عباس ويقيم عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجرة مما يلي الباب، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا؟ فيقول نعم فيتقدم فيصلي. قال ذكر الفضل في الطواف بالبيت. قال أنا بن كتاب قال حدثنا محمد عن عطاء عن عبيد الله ابن عبيد الله بن عمير أن رجل قال يا أبا عبد الرحمن ما ركعت السلام إلا هذين الركنين؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعيد لركبة. وقال كلامه في الطواف. قال أخبرني يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا سليمان الأحول أن طاووس أخبرنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ويطوف بالكعبة بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمر أن يقوده بيده. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقوده رجل بشيء ذكر في نذر، قال فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه فقال إنه نذر. وقال إباحة الكلام في الطواف. قال أخبرني يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم والحارث قال والحارث بن مسكين قرأت عليه وأنا أسمع عن ابن وابن. أخبرني ابن جريج عن حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فأقل من الكلام اللفظ، وقال اللفظ ليوسف خالف حنظلة بن أبي سفيان. وقال أخبرنا محمد بن سلام قال أنبأنا الشيباني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كل الكلام في الطواف انما انتم في الصلاه. قال اباحه الطواف في كل الاوقات. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزبير عن عبد الله بن بابا عن ابن عن جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المناف لا تمنعن احد طاف هذا البيت وصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار. قال كيف طواف المريض؟ قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قال علي وانا اسمع عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت سأكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور كتاب مسطور. قال طواف الرجال مع النساء. قال أخبرنا محمد بن أدم عن عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة قالت يا رسول الله ما طفت طواف الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. قال عروة لما سمع من أم سلمة. قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسد عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قدمت مكة وهي مريضة فذكرت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء المصلين وأنت راكبها. قالت فسمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ والطور. قال طوف بالبيت على الرحيل. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شعيب وهو بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم ركن بمحجنه. قال طواف من أفراد الحج. قال أخبرنا عبد الله بن عبدة بن عابد الله قال حدثنا سويد وابن عمر الكلبي عن زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وسأله رجل يطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج. قال وما منعك؟ قال رأيت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه. قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. قال طواف والمروة. قال طواف من أهل بالعمرة. قال من أهل بعمرة؟ قال ما أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عامر قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسألنا على الرجل قادم معتمرا فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي أهله. قال لما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وكاد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يمسك الهدي؟ قال أخبرنا أحمد بن أزهر قال حدثنا محمد بن عبد الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر ثم ركب رحلته فلما استوت بها على البدء أهل بالحج والعمرة جميعا فأهللنا معه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطفنا أمر الناس أن يحلوا فهاب القوم. فقال لهم رسول الله لولا أن معي الهادية لأحللت. فحل القوم حتى حلوا إلى النساء ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقصر إلى يوم النحر. قال طواف القارن. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قارن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال أخبرنا علي بن ميمون رقيق قال حدثنا سفيان عن أيوب السختيني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر قال نافع قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فلما أتى الحلافة أهل بالعمرة فسار كلهم فخشي أن يصد عن البيت. فقال إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة أشهدكم أنك قد أجبت مع عمرة حجا. فسار حتى أتى قديدا فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وقال أخبرنا عقب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرني هاني بن أيوب عن طاووس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا. والحمد لله رب العالمين. نقف عند ذكر الحجر الأسود. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ويتقبله منا منكم خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.